الحمد لله، الحمد لله الذي عظم هذا الشهر وعلى مكانته وقدره، وقدمه في ميقات رسوله موسى الكليم عليه السلام وأعظم ذكره، وعناه بقوله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة واتمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ذلك تقدير العزيز العليم. أحمده وأشكره جعل عدة الشهور 12 شهرا في كتابه المعظم، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله حرم منها 4: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله المفرد بنهاية التعظيم كما أفرد عن 3 رجب المحرم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعاملنا بلطفك العميم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، تداركوا ما فات، فقد أظلكم شهر ذي القعدة المعظم الحرام، شهر عظم الله قدره فعظم في الجاهليات والإسلام، شهر جعله الله مبدا ميقات الكليم واعتمر فيه السيد خير الأنام، وقبل فيه المتاب ممن تاب وأناب وأعطى الله بقلب سليم، وفيه آمنت الجن بسيد خير الرسل وخاتم النبيين حين سمعوا القرآن وكانوا من وفد جن نصيبين، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم مذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدق لما بين يديه ذي الحق وإلى طريق مستقيم، فيا أيها العاكفون على المعاصي توبوا في هذا الشهر تفوزوا بالرضوان، وشمروا عن ساعد جد، واسعوا فيما يرضي الله الملك الحنان، وغطوا بصركم عن المحارم ولا تؤذوا أحدا برجلين أو يدين أو لسان، وأكثروا من الإحسان، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، وصوموا شهر رمضان المعظم، وحجوا بيت الله ذي القوة المتين، وبادروا بإخراج الزكاة وإياكم ومنعها عن الفقراء والمستحقين، فقد قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فابشرهم بعذاب أليم. وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام، وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإنهما من واجبة الإسلام، وأوفوا الكلاء إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، وإياكم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وأن الله عز وجل حرمه في محكم الآيات، وإنه لمن سبع المبيقات المهلكات، قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وإياكم الربا والزنا والخيانة والكذب والفجور وشر الخمور، واجتنبوا الغيبة والنميمة